بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحجر: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا، وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء، وإن ظهر غريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه وإن جهل حجره رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. من باعه شيئا أو أقرضه، يعني المحجور عليه، فمن باع المحجور عليه شيئا أو أقرضه شيئا فلا يخلو إما أن يكون ذلك قبل الحجر أو بعده، فإن كان ذلك بعد الحجر عليه فلا رجوع، وذلك لأن هذا المال قد تعلق به حق الغرماء، فحق الغرماء سابق على هذا الحق. فمثلا لو أن رجلا حجر عليه في ماله لحقوق الغرماء، ثم إن شخصا بعد ذلك أقرضه أو باعه، فإنه لا يشارك الغرماء، أولا لأن حقهم أسبق، وثانيا لأننا لو قلنا بالمشاركة لكان فيه إضرارا بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك أيضا هو دخل أو تعامل مع هذا الرجل ببيع أو إقراض وهو يعلم أنه محجور عليه. وأما إذا كان إقراضه أو التعامل معه ببيع أو قرض، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره، وهذه الحالة الثانية، فإن كان يعلم حجره فلا يرجع، وأما إذا كان يجهل حجره فإنه يرجع ويشارك الغرماء. ولكن الجهل نوعان: جهل بأنه محجور عليه، وجهل بالحكم، بمعنى أنه يجهل هل يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع. فهمتم؟ الجهل نوعان: جهل بالحجر عليه، بمعنى أنه باعه أو أقرضه جاهلا الحجر، فهذا يرجع. وأما إذا كان عالما بالحجر ولكن جاهلا أنه لا يستحق الرجوع، بمعنى أنه علم أنه محجور عليه وتعامل معه ببيع أو إجارة أو ما أشبه ذلك، ولكنه قال: لا أعلم أنه أني أمنع من الرجوع، فهذا ليس عذرا. إذن قول المؤلف: إن جهل حجره، وليس المراد علم الحجر ولكن جهل الحكم. وأما إذا كان البيع أو القرض قبل الحجر عليه فإنه يرجع به، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع إن جهل حجره وإلا فلا. طيب، وإن باعه أو أقرضه قبل الحجر عليه ثم حجر عليه فهل يرجع؟ نقول: هذا في تفصيل، إن وجد عين ماله فإنه يرجع، وإن لم يجد عين ماله فإنه يكون أسوة الغرماء، يكون أسوة الغرماء. إذن الذي يتصرف مع المحجور عليه إن كان تصرفه قبل الحجر عليه ببيع أو قرض ووجد عين ماله فإنه يرجع به، وإن لم يجد عين ماله فإنه يكون أسوة الغرماء. وأما إذا كان تصرفه بعد الحجر عليه فتارة يكون عالما وتارة يكون جاهلا، فإن كان عالما فلا رجوع لأنه دخل على علم وبصيرة، وإن كان جاهلا رجع. لكن في مسألة من باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر عليه قلنا إنه يرجع إذا وجد عين ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وفي رواية: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ولكن اشترط الفقهاء رحمهم الله لجواز الرجوع شروط. الشرط الأول أن يجد عين ماله عند هذا المفلس، فإن انتقلت عنه ببيع ونحوه فلا حق له في الرجوع. فمثلا اشترى منه سيارة ثم حجر عليه، اشترى منه سيارة ثم باعها المحجور عليه قبل حجره، فوجدها مالكها عند شخص آخر، فإنه لا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. وهذا أدرك ماله عند، ليس عند الرجل، وعندما عند شخص آخر. فإن قدر أنه باعها ثم اشتراها فله الرجوع، له الرجوع يعني لصاحب العين الرجوع. فمثلا باع سيارة على زيد، ثم إن زيدا باعها على عمرو ثم اشتراها من عمرو، وحجر على زيد، حجر على زيد، فللمالك الذي باعه الرجوع، ولا يقال إن دخولها في ملكه بسبب آخر، يعني ليس من جهة الأول، فله أن يرجع، لأنه يصدق عليه أنه وجد عين ماله. الشرط الثاني من شروط جواز الرجوع أن لا يتعلق بها حق للغير، أن لا يتعلق بها حق للغير. فإن تعلق بها حق للغير كما لو رهن هذه العين فإنه لا يرجع، لا يرجع، وذلك لأن حق المرتهن سابق على الحجر، سابق على الحجر، واضح؟ لأن المفلس هنا عقد عقدا قبل الحجر يمنعه من التصرف بنفسه، وعلى هذا فحقه في حق المرتهن سابق. ولأننا لو قلنا بجواز الرجوع لكان فيه إضرار بمن؟ بالمرتهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فمثلا لو أنه اشترى سيارة ثم رهنها عند زيد من الناس ثم حجر عليه، فالذي باع السيارة لا يرجع، لأن السيارة أن تعلق بها حق الغير. الشرط الثالث من شروط جواز الرجوع أن يكون المال باقيا بحاله، أو أن تكون العين باقية بحالها لم تتغير ذاتا ولا صفة، ذاتا ولا صفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه، بعينه، فإن تغيرت صفة العين فلا رجوع. فلو فرض مثلا أن السيارة التي اشتراها صدمت أو تلفت أو اشترى قماشا ونسجه أو ما أشبه ذلك مما يزيل الاسم، فحينئذ لا يرجع، لأنه لم يجد متاعه بعينه. هذه كم ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن لا يكون المفلس قد أخرج منه شيئا عن ملكه، أو منها أن لا يكون المفلس قد أخرج من هذه العين شيئا عن ملكه. فإن أخرج منها شيئا إما ببيع أو بوقف فلا رجوع. فلو فرض مثلا أن هذا المفلس كان قد اشترى عقارا أرضا من زيد من الناس ثم أوقف نصفها أرض، والقيمة أرض مساحتها 5000 متر، وأوقف نصفها ثم حجر عليه، فجاء الذي باع العقار عليه يريد أن يأخذ، قال: وجدت عين مالي. من أقول: لا تستحق الرجوع، وذلك لأنه لم يدرك عين ماله، وإنما أدرك بعض عين ماله، بعض عين ماله. الشرط الخامس من شروط الرجوع ألا يكون صاحب العين أو صاحب المال قد قبض من ثمنه شيئا، فإن كان قد قبض شيئا من ثمنه فلا حق له في الرجوع، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه ماله. وهذا الآن المال ليس مختصا به، بل يكون قد أدرك بعض ماله وعلى هذا فنقول إذا كان صاحب العين قد قبض بعض ثمنها أو شيئا من ثمنها فليس له الرجوع. ولذلك في بعض روايات الحديث: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. الشرط السادس من شروط جواز الرجوع أن يكون المفلس حيا، فإن مات فلا رجوع، بل هو أسوة الغرماء. فمثلا لو قدر أن شخصا اشترى سيارة من آخر وحجر عليه، وبعد الحجر مات، ثم جاء صاحب السيارة يطالب بها، قال: أدركت مالي بعينه، فنقول حينئذ ليس له الرجوع، لأنه بموته انتقل المال إلى الورثة. والنبي عليه ويشير إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه عند رجل، وهو الآن لم يدركه عند رجل، وإنما أدركه عند الورثة، أفهمتم؟ وهذا هو المشهور من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الموت كالإفلاس، بمعنى أن البائع له الرجوع وأخذ عين ماله ولو مات المشتري، ولكن القول الأول أصح، وهو أن من شروط جواز الرجوع أن يكون المفلس حيا، فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وعلى هذا فمن باع المفلس شيئا أو أقرضه قبل الحجر فإنه يرجع بهذه الشروط الستة، وهي أن يكون المال، أن يجد المال عنده، فإن انتقل فلا رجوع. والشرط الثاني أن لا يتعلق بها حق للغير من رهن ونحوه. والشرط الثالث أن تكون العين باقية لم تتغير ذاتا ولا صفة. والشرط الثالث أن لا ينقل ملكها ببيع أو وقف. والشرط الخامس أن لا يقبض شيئا من ثمنها، وهذا يشير بعينه. والشرط السادس أن يكون المشتري، أن يكون المفلس حيا، وهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه عند رجل، وفي رواية عند إنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح. إن تصرف في ذمته يعني المفلس، فالمفلس بعد الحجر يمنع من التصرف في أعيان ماله، أما تصرفه في ذمته كما لو اشترى شيئا بثمن مؤجل أو نحو ذلك فتصرفه صحيح، ولكن لا يطالب به إلا بعد فك الحجر عنه. فهمتم؟ إذن تصرف المفلس بعد الحجر عليه إن كان تصرفه في أعيان ماله فالتصرف لاغ غير صحيح كما تقدم، وإن كان تصرفه في ذمته بمعنى أنه بعد أن حجر عليه اشترى بيتا، اشترى سيارة، فنقول هذا التصرف صحيح، لكن الذي عامله لا يرجع ولا يكون ولا يشارك الغرماء إلا بعد الفك، يعني لا يطالب به إلا بعد فك الحجر عنه. ولهذا قال المؤلف: ويطالب به، يعني بما تصرف بعد فك الحجر عنه، اللهم إلا أن يكون جاهلا، يقول: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين، يعني أن المفلس بعد أن حجر عليه أقر بدين وقال: في ذمتي لزيد 10,000، أو في ذمتي لفلان مثلا 5000 وما أشبه ذلك، فهل إقراره صحيح؟ نقول من حيث الصحة هذا الإقرار صحيح، يصح، ولذا قال المؤلف صح يعني الإقرار، ويطالب به بعد فك الحجر عنه. فمثلا لو أنه حجر عليه وكان الغرماء 3 كلهم يطالبونه، فقال في ذمتي لزيد، في ذمتي زيد 10000 فأقر هنا، فهل زيد يدخل مع الغرماء ويقسم المال بدلا من أن نقسمه على هؤلاء 3 نقسمه على 4 أو لا؟ الجواب لا، لا يشارك المقر له الغرماء إلا في حالين. الحال الأولى أن يثبت هذا الدين ببينة، فإن ثبت ببينة بمعنى قال في ذمتي لزيد 10000 وأتى ببينة تشهد بذلك، فحينئذ يدري مع الغرماء ويشاركهم. والحال الثانية أن يصدقه الغرماء، فإن صدقوه حينما قال في ذمتي لزيد كذا وكذا وصدقوه، فتصديقهم إياه حينئذ يكون سببا لأن يشاركهم. وأما إن كان إقرارا مجردا فإنه إيش؟ لا يشارك يعني المقر له. فصار الآن إذا أقر المحجور عليه، إذا أقر المحجور عليه بدين، فهل يدخل أو يشارك؟ فما حكم هذا الإقرار؟ نقول الإقرار صحيح، لكن المقر له لا يشارك الغرماء إلا بشرطين. الشرط الأول أن يثبت الدين، أو بأحد الشرطين، أن يثبت الدين ببينة أو أن يصدقه الغرماء. فأما إذا كان إقرارا مجردا فلا. لماذا؟ لأنه قد يتحايل هذا المحجور عليه، يتواطأ مع شخص ويقول هؤلاء الغرماء الآن سيقتسمون مالي ولن يبقى لي شيء، فسوف أقر لك بدين وما يأتيك من النصيب بعد القسمة أعطيك شيئا مقابل هذه الخدمة التي قمت بها، يمكن ولا لا؟ يمكن. فلئلا يحصل التحايل والتواطؤ منع، إلا إذا كان قد صدقوه، يعني هؤلاء قد صدقوه أو ثبت ذلك ببينة. يقول المؤلف رحمه الله ما هي؟ أي يعني الأعيان، يعني لا هي نفسها يعني إقراره عليه، لكن فصل هنا في مسألة الإقرار. يقول المؤلف رحمه الله أو جناية توجب قودا أو مالا، جناية توجب قودا، يعني مثلا أقر أنه قطع يد فلان أو أصبع فلان وما أشبه ذلك، هذه جناية توجب قودا. أو جناية توجب مالا، توجب مالا، وذلك فيما إذا كانت إيش؟ خطأ أو شبه عمد، أو كانت عمدا، أو كانت الجناية عمدا لكن لا قود فيه. والعمد الذي لا قود فيه إذا قطعه من غير مفصل، إذا قطعه من غير مفصل، فعلى هذا نقول جناية توجب قودا أو مالا. توجب قودا إذا كانت عمدا محضا، كما لو قطع أصبعه أو يده وكان القطع من مفصل. أو مالا، أو مالا متى توجب مالا؟ نقول فيه صور، منها إذا كانت خطأ أو شبه عمد، أو كانت عمدا وعفى، أو كانت عمدا لكن لا قود فيه، وذلك فيما إذا كان القطع من غير مفصل، فما كما لو قطعه من نصف الذراع. عند الفقهاء يقول هنا أنه لا يقطع، لا يقتص، لأننا لا نأمن الحيف، لا نأمن الحيف. طيب إذا أقر بجناية يقول هنا إقراره صحيح، لكن فيما إذا كانت الجناية توجب مالا لا يطالب بذلك إلا بعد الفك، بعد فك الحجر عنه. اللهم إلا أن تثبت هذه الجناية ببينة أو بتصديق من الغرماء. فإن ثبتت ببينة يعني ثبت أنه جنى على زيد وقطع أصبعه ووجبت الدية، فحينئذ يشارك المجني عليه الغرماء. أو صدقه الغرماء قال نصدقك في ذلك فإقراره صحيح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله ويبيع الحاكم ماله، وهذا أحد الأحكام المترتبة على الحجر. وذكرنا فيما تقدم أن الأحكام المترتبة على الحجر كم؟ أربعة. الأحكام المترتبة على الحجر أربعة، ما هي؟ نعم، منعه من التصرف في أعيان ماله، أن الحاكم يبيع ماله مجملة. طيب الثالث أن الحاكم يقسم ماله على الغرماء. والحكم الرابع انقطاع الطلب، انقطاع الطلب بمعنى أنه لا يطالب، وليس المعنى لا يسقط الحق، لا يطالب يعني لأنه مفلس، لأنه معسر. وقد قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول المؤلف رحمه الله ويقسم الحاكم ماله يعني مال المفلس، لكن ويبيع الحاكم ماله يعني مال المفلس، والمراد يبيعه إذا كان من غير جنس الدين. إذا كان من غير جنس الدين كما لو كان ماله مثلا عقارات وسيارات وأقمشة ونحو ذلك فيبيعها. أما إذا كان المال الذي عند هذا المفلس من جنس الدين فلا حاجة إلى البيع، لأن البيع ربما يكون مضرا بهذا المفلس. قال ويقسم ثمنه يعني ثمن هذا المال الذي باعه بقدر ديون غرمائه. ويقسم ثمنه لم يقل ويقسم إيش قيمته. ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ قلنا فيما تقدم الثمن ما وقع عليه العقد، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي ما تساويه العين في أوساط الناس، عند أوساط الناس. فالثمن هو الذي يقع عليه العقد، وأما القيمة فهي ما يساويه الشيء عند أوساط الناس. فمثلا بعتك هذه السيارة بمئة ألف، الآن الثمن مئة ألف، ربما هذه السيارة تكون عند تساوي 120، ولكني حبيتك وقلت بمئة، ربما هذه السيارة تساوي قيمتها 90، ولكن بعتها عليك مثلا بمئة. فما وقع عليه العقد هو الثمن، ما وقع عليه العقد هو الثمن، وأما القيمة فهي ما يساويه الشيء. ولكن قد يحصل تجوز في العبارة، قد يحصل تجوز بالعبارة، وإلا لأن مسألة القيمة أعم، ولذلك القيمة إنما تكون في ضمان المتلفات، في ضمان المتلفات يقول قيمة، قيمة الشيء هذا يكون في ضمان المتلفات. وينبني على هذه المسألة يعني مسائل ستأتينا إن شاء الله تعالى بالشفعة، أن الشفيع يأخذ الشخص بالثمن الذي مثلا استقر عليه العقد، فمفهوم لا؟ الشفيع يأخذ الشخص بالثمن الذي استقر عليه العقد، استقر عليه العقد. فمثلا رجلان شريكان في أرض، يعني أنا ورجل شريكان في أرض، فباع شريكي نصيبه على زيد من الناس مثلا بمئة ألف، أنا أريد أن أخذ بالشفعة، أخذ بالشفعة بالثمن الذي استقر عليه العقد وهو المئة، ولو كانت الأرض تساوي 150 أو تساوي 90، وأيضا بالثمن الذي استقر عليه العقد لا الذي وقع عليه العقد، لأن العقد قد يقع على شيء ويستقر على شيء آخر. فقد يبيع شريكي الأرض بمئة ألف، ثم بعد ذلك يأتي المشتري ويطالبه يقول أسقط عني 10، فيكون الآن تكون الأرض بكم؟ 90. فالعقد وقع على 100 لكن استقر على 90. والعكس بالعكس، قد الشريك مثلا يقول أنت غبنتني، بعتك بمئة وهي تساوي أكثر، أعطني 10 زيادة، فيعطي 10 زيادة، فالعقد وقع على 100 واستقر على 110. يقول ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، ولكن القسمة هل تكون بحسب الرؤوس، بحسب الملاك، أو بحسب الأملاك؟ نقول بحسب الأملاك. القسمة هنا لا تكون بعدد الرؤوس، فماذا إذا كانوا ثلاثا نقسم أثلاثا، أربعة أرباعا؟ لا، نقول بحسب ملك كل واحد أو بحسب دين كل واحد. فالقسمة هنا تكون بحسب إيش؟ الأملاك، لا بحسب الملاك. يعني إذا قلنا بحسب الملاك فمعناها أننا نقسم بعدد الرؤوس، وإذا قلنا بحسب الأملاك فالقسمة تكون بقدر الديون. وطريق القسمة تكون بالنسبة، بأن تنسب الموجودة إلى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة، فتنظر إلى دينه وتنظر إلى ماله، انظر إلى دينه وإلى ماله، ثم انسب ماله إلى دينه، فأي نسبة كان فأعطه. فمثلا لو كان له دين، لو كان هذا المفلس عليه دين لرجل 100 ولآخر 50 وللثالث 150، فالجميع 300، ولم نجد عنده سوى 60 ريالا، فنسبة 60 إلى 300 الخمس، فأعطي كل واحد خمس حقه، فصاحب 100 يعطى 20، نعطيه كم؟ 20، وصاحب 50 10، وصاحب 150 نعطيه 30. طيب لو كان المال الموجود عنده 120 بدل 60 وجدنا 120، نسبة 120 إلى 300 خمسان، أي خمسان 60 خمس 120 بالنسبة لل 30 لل 300 إلى 300 خمسان، لأن 60 خمس و60 خمسان و60 ثلاثة خمس، يعني 180 كم؟ 3 خمس، أضف 180 أضف 60 4 خمس، ها؟ 4 خمس، وهكذا. إذا أعطي كل واحد خمسي حق، فصاحب 100 40 يعطى الخمس كم؟ الخمس 20، طيب 20 40، وصاحب 50 20، نعطيه خمسين 20، كم هذه؟ 60 لا 40 و60 24 24 60. طيب وصاحب 150 60، الثلث 30، الخمس كم؟ 30، خمسة 60، 30 و30 60، 60 مع 60 120. إذن القاعدة أنك تنسب الموجود من المال الموجود عنده إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. يجيب لنا مثال يا رزق. يلا يطلبه زيد كم؟ خمسين. نفس المثال بس تعكس أنت، بدل ما قلنا 100 و 103 عكست. نعم. طيب يلا. عنده مثلا عليه ديون 30، وعنده عليه ديونه 30. إيه طيب، بس ما نريد حين متساوية عشان تصير فيه اختلاف، يعني 5 و10 و15، واحد يطلبه 5 والآخر يطلبه 10 والثالث يطلبه 15. ووجدنا عندك كم؟ جي 60 ديونه 30 ديونه 30 ديونه 30. طيب وجدنا عنده عشرين. طيب نسبة العشرين إلى الثلاثين الثلثان، فأعطي كل واحد ثلثي حق. فصاحب صاحب الخمسة كم ثلثي الخمسة؟ 3000 تقريبا. هي كسور، الكسور تفرق يمكن ملايين. نعم بطريقه سهله. يلا اعطينا اياها. حضرتك بتجمع الديون اللي عليه الغرامات تمام، وتقسم المبلغ اللي عنده عليه، هيطلع لك نسبه ثابته. النسبه تضربها في نصيب كل واحد يطلع طيب هذا المفلس على اجمالي. طيب الحين عندنا المبلغ المفلس، لو افترضنا حضرتك مثلا هو عنده 300 طيب هو مطلوب عليه 200 اجمالي اللي عليه يعني اكثر من طلب، هذا عكس لا العكس، تقسم ال 200 على 300 هتطلع نسبه، النسبه تضربها في نصيب كل واحد تطلع ما يخص. ممتاز صح. اسمها حاجه اسمها حساب الشركات. اي انت محاسب؟ لا انا صيدلي. ها صيدلي صيدلي تصرف علاجات. ها اي يعني تصرف علاجات ماشي، بس انا اعرف الحساب. طيب اكيد درست الحساب. اي نعم. اي هو الفقهاء يقولون هذه باب التقريب. الخمس وهكذا هي نفس نفس الشيء نفس، لكن هم لا يريدون. شوف عشان المبالغ لو كبيره احنا نذكرها من باب نذكرها من باب بس فهم القاعده، والا اذا كانت مبالغ كبيره مثل الفرائض اذا كانت المساله احيانا القسمه تكون تقسمها بالنسبه، واحيانا تحتاج الى مناسخات. يعني الان شوف من طرق الحساب مثلا ما يسمى بالحمل، طريقة الحمل في الضرب ذكرنا لكم فيما تقدم. يعني أنت إذا أردت أن تضرب مثلا 13 × 15 13 × 12 13 × 12 كم؟ 156 ما يحتاج حساب، تضربها هكذا 156. طيب في طريقة أنك 12 × 13 أضف أحد العددين الآخر الكامل الآخر 2 و13 15 ابسطها عشرات، يعني كأنها تكون 150، ثم أضف إليها حاصل ضرب الأحد في الأحد 2 × 3 6 156. أو شو رأيك يا صيدلي؟ ممتاز. طيب الطريقة هذه تسمى طريقة الحمل. يعني شوف 12 × 12 144 نقول 2 اجمعها مع 12 أضف أحد يعني أحد العددين لكامل العدد الآخر 2 و12 كم؟ 2 و14 ابسطها عشرات يعني 140 أضف إليها صفر 140، ثم أضف إليها حاصل ضرب الأحد في الأحد 56 44. طيب اجمع الآن. طيب نجيب عدد آخر 15 × 15 15 × 15 يعني 200 أضف إليها حاصل ضرب 5 × 5 25 225. طيب يلا 12 × 14 عبد العزيز شلون 2 و14 كم؟ 16. طيب 160 اي 2 في 4 8 ثم 168 هاي تسمى طريقة الحمل. حمل طريقة سهلة، ولكن ليست كل يعني في ما بعد العشرين، 21 إلى 30 لها طريقة أخرى، لكن هذه تفيدك لأن الإنسان يحفظ 7 في 8 في 8 في 9 يعرف، لكن إذا جئت من 12 في 17 12 في 17 نقول 2 17 19 190 190 و 14 204 204 عبد الله ما فهمت أخو سهلة يعني يقول أضف أحد العددين للآخر لكامل الآخر يعني مثلا بالجمع أي أضف شو أضف مين بضرب يقول أضف الإضافة يقول 2 مثلا 12 في 16 2 و 6 و 16 18 180 واضح؟ طيب ثم 2 في 6 12 تكون 192 هذه موجودة. عود نفسك الآن الدفاتر الموجود فيها جدول الضرب الصغير، اقلب يطلع لك جدول الضرب الكبير. لازم يعني نعم كيف يتم؟ نحن قلنا إذا باع الأول أي. ثم بيعت مراجعة السلعة فوجد صاحبها الأول فهو حق بها. نعم. لكن بيع الثاني لا لا يكون الثاني انتقلت الثاني يعني قصدك تقصد مثلا باعه سيارة ثم هو باع السيارة على زيد لا صاحبه الأول أحق. طب الثاني لأن حق الأول أسبق. نعم شيخ حسن عليك، من تصرف معه بعد الحجر عليه ثم وجد عين ماله ما يدخل إلا أن يكون جاهلا. لكن ليش وجد عين ماله؟ لماذا لا ولو كان لأنه بعد الحجر عليه خلاص عيان المال هذه تعلقت بها حقوق الغرماء، ولهذا المؤلف قال وبعده لا يرجع إلا أن يجهل ذلك. لكن قلنا الجاهل هنا جهل بأنه إيش محجور عليه، أما إذا علم بالحجر لكن جهل أنه له الرجوع هذا ليس عذرا. نعم إذا مات من؟ صاحب العين. أي ورثته يقوم مقامه ما في إشكال هذه. يعني الموت الآن إما يكون موت المفلس أو موت صاحب العين. إذا مات صاحب العين فورثته يقومون مقامه ما في إشكال. الإشكال في موت المفلس. موت المفلس. نعم. شيخ حسيني لو تصرف في ذمته واشترى عين ثم أخذ العين هذه ورهانها بدين آخر. لو يتصرف في ذمته واشترى عين نعم واخذ العين هذه وراهنها باحد الديون من يكون حق المرهون له او صاحب العين؟ لا لا لا ما في احق كلهم سواء، لانه الان لما حجر عليه خلاص الديون موجوده الان كل الغرماء فيها هم فيها على السواء. ما يحق لها يخص احد الديون به؟ لا ما يجوز يخص احد الديون يعني يحابي هذا او هذا لا ما يجوز. نعم. الشيخ سجل عليه الشيخ ثم رفع عليه أحد الغرماء. كيف؟ رفع لحجر عليه. ثم ادعى عليه أحد الغرماء لكن لا بين له. ثم أقر في مجلس الحكم. يعني ادعى عليه قبل إنه قبل الحجر. بعد الحجر. أي. في مجلس الحكم. إذا فوق المهم إذا ثبت يرجع. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لو ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لم تنقض ويرجع على كل واحد بقسطه. يعني افرض مثلا المفلس لما حجر عليه كان الغرماء 3 قسمنا المال بين هؤلاء 3 ثم جاء غريم رجل مسافر لما جاء يطالبه قال حجر عليه وقسم المال قال أنا لي حق، حينئذ إيش يرجع على كل واحد بالنصيب. لا هو لابد إقراره لابد يكون إقراره ثابت ببينة أو تصديق من الغرماء. لكن لو أنه مثلا ظهر غريم فيما بعد فلا يسقط حقه، نقول يرجع للغرماء بقسطه. مثل الورثة الآن، لو قسمنا المال مال شخص بين الورثة ثم ظهر وارث يرجع على كل واحد.